الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: الوجه الثاني الأمر بطاعته وتفويض الأمر إليه. أولا، في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فأمره بالاقتداء بعده بأبي بكر وعمر دليل على خلافتهما بعده، ولهذا كان أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، أن قولهما إذا اتفقا حجة لا يجوز العدول عنها، ولو كانا ظالمين لم يأمر بالاقتداء بهما، فإنه لا يأمر بالاقتداء بالظالم، فإن الظالم لا يكون قدوة يؤتم به بدليل قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. فلما أمر بالاقتداء بمن بعده، والاقتداء هو الائتمام مع إخباره أنهما يكونان بعده، دل على أنهما إمامان بعده، وهذا هو المطلوب. ومرتبة المقتدي به في أفعاله وفيما سنه للمسلمين فوق مرتبة المتبع فيما سنه فقط. والفرق بينه وبين أصحابه كالنجوم، مع أنه لا يصح، ليس فيه لفظ بعدي، وليس فيه الأمر بالاقتداء بهم. ثانيا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وجعل خلافتهم إلى مدة معينة، فدل على أن المتولين في تلك المدة هم الخلفاء الراشدون، فإنهم خلفوه في ذلك فانتفى عنهم بالهدى الضلال وبالرشد الغي، وهذا هو الكمال في العلم والعمل، فإن الضلال عدم العلم، والغي اتباع الهوى، والغي اتباع الهوى. ولهذا الأظهر أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة لا يجوز خلافها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. ثالثا، في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن أبيه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال: أبي، كأنها تعني الموت. قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا النص واضح أن أبا بكر هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة، هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخلفه. نعم. رابعا، وحديث إذا لم تجدوه أعطوها أبا بكر، فأمره من يأتي أن يأتي بعد موته شخصا يقوم مقامه، يدل على أنه خليفة بعده، وهذا وقع لأبي بكر رضي الله عنه. الله أعلم.